الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أمى أحدكم الناس فليخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، ويكنى أبا داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي اقتبسها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت هذه الترجمة على بيان حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالإمامة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث والباب في هذا الموضع. والحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، والذي اشتمل على وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، أصله في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري، وكذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. وقد اختلفت ألفاظ هذه الوصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك قصتان مشهورتان وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة الأولى فقد وقعت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلي بأصحابه بقباء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم ثانية، ينوي بالصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة بهم. وكان من عادته رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى بقومه أطال في الصلاة، وذلك من حبه للخير وحبه لذكر الله عز وجل. وكان من فقهاء الصحابة وأجلائهم الذين حفظوا كتاب الله على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتح ذات يوم بسورة البقرة، فانخرط رجل من الصف يقال له سلم بن الحارث، وقيل حرام بن منحان، وقيل غير ذلك، فانخرط من الصف ثم تم لنفسه وانصرف إلى بيته. فلما بلغ معاذ رضي الله عنه وأرضاه فعل الرجل، غضب معاذ رضي الله عنه واتهمه بالنفاق، لأن الإعراض عن جماعة المسلمين إنما هو من شأن أهل النفاق. فلما بلغت مقالته إلى الرجل، انطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إنا أصحاب حرث وزرع وإن معاذا يصلي معك العشاء ثم يأتينا بآخرة ويصلي بنا. ثم ذكر تطويل معاذ رضي الله عنه للصلاة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ. وفي رواية فاتن أنت يا معاذ وفي رواية فتان. بالرفع في الأخيرة كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لفعله. فلما قال له هذه المقالة قال هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. وأما القصة الثانية فقد وقعت لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبي من أحفظ الصحابة للقرآن وأعلمهم به كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرفه وكرمه فأمره أن يقرأ القرآن. فعجب أبي من ذلك وقال أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بذلك. قال وسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فكان من أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ومن أكثرهم حبا لكتاب الله عز وجل. وكان يصلي بأهل قباء الفجر ومن عادته أن يطول بهم في الصلاة. فاستفتح ذات يوم بسورة البقرة في صلاة الفجر فانخرط رجل من الصف وانطلق إلى بيته. فلما بلغ أبي رضي الله عنه وأرضاه ما فعله الرجل غضب أبي واتهمه بالنفاق كما وقع لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. فبلغ الرجل ما قاله أبي رضي الله عنه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن أبي بن كعب انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه ما فعله الرجل من تركه للصلاة مع الجماعة. فانطلق الرجل بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه أنه يتأخر عن صلاة الفجر بسبب إطالة أبي رضي الله عنه للقراءة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم منكم منفرين إذا أم أحدكم بالناس فليخفف. وفي رواية فليوجز. فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم ذا الحاجة على خلاف في الألفاظ. فتارة يقول الصغير والكبير والمريض والضعيف كما في رواية الترمذي. وفي رواية فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة كما في الصحيح. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف وكره الإطالة وذم فعلها لأن المقصود من إقامة الصلاة مع الجماعة تحبيب الناس في ذكر الله عز وجل وحصول طمأنينة القلوب في موقفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإمام محبوبا عند الناس قريبا من قلوبهم يخفف عليهم ولا يشق ويرحمهم ولا يعذبهم من يسر عليهم ولا يشق فإن القلوب تأتلف على إمامته وعندها تجتمع على ذكر الله عز وجل وتنصرف من ورائه مطمئنة مرتاحة محبة للخير. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أم أحدكم بالناس فليخفف فيه دليل على مشروعية الإمامة في قوله إذا أم أحدكم بالناس. وفيه دليل على انفراد الإمام وأن الإمام لا يتعدد. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان الإمام في مرضه عليه الصلاة والسلام. وأما أبا بكر رضي الله عنه لم يكن إماما مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإمامة بالإفراد، دل على أن الإمام ينفرد ولا يتعدد. ومن هنا يكون أبو بكر رضي الله عنه في صلاته في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، وليس بإمام كما يقول بعض العلماء رحمهم الله، ويستدلون بأنه كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس تأتم بأبي بكر. والصحيح أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان مبلغا. وفائدة هذا الخلاف أنه إذا صلى المأموم مع الإمام ثم كان قد سبقه الإمام بشيء من الصلاة، فإذا سلم الإمام هل يجوز للمأموم أن يصير إماما للغير؟ فإن قلنا إن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإمام لأصحابه لانعقاد تكبيرة الإحرام منهم قبل حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يستقيم أن يكون المأموم إماما. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الإمام منفرد، وأنه لا يتعدد الإمام في الصلاة الواحدة، والمأموم لا يصير إماما إلا في حالة واحدة، وهي حالة الضرورة إذا طرأ على الإمام واستخلف المأموم وراءه، فإنه ينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. وقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة بالناس، وهذا التخفيف يشتمل على أمرين: الأمر الأول يتعلق بقراءته، والثاني يتعلق بأركان الصلاة الفعلية من حيث طولها وقصرها. فالسنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته بالناس كانت خفيفة، وكانت مع خفتها تامة كاملة. ولذلك بين أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه ما صلى وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف يشمل الحالتين، أعني تخفيف القراءة وتخفيف الأركان. فأما تخفيف القراءة فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف، وهو آخر فعله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح في صفة صلاته: ثم أصبح يخفف من بعد، أي أصبحت صلاته بعد ذلك تخفيفا. وأما بالنسبة لقراءته عليه الصلاة والسلام فكان مع طول القراءة وطول السورة يرتل كتاب الله ترتيلا، ويحسن أداء التلاوة على وجه لا يمل المصلون من ورائه عليه الصلاة والسلام، فكانت لتلاوته حلاوة، وكذلك لقراءته كان لها وقع في النفوس، فلا يمله المصلون ولا يسأمون. ومن هنا إذا صلى الإمام بالناس واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، وكانت قراءته للقرآن ترتيلا بعيدا عن التكلف والتشدد في أحكام التلاوة على وجه يظهر هيبة التلاوة وزينها، فإنه حينئذ تكون صلاته خفيفة مقبولة. وخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة تخفيفا ملحوظا، وذلك في الأحوال الطارئة إذا سمع بكاء الصبي فأشفق على أمه صلوات الله وسلامه عليه، فكان أرحم بالناس من الأم بولدها، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر فيقرأ بالستين إلى مئة آية كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فاستفتح صلاة الفجر ذات يوم فسمع بكاء صبي فقرأ فيها إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني دخلت في الصلاة وأحب أن أطيلها فسمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أن يتفقد أصحابه فيحسن تفقدهم ورعايتهم. ومن هنا تغني السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة يراعى فيها أحوال الناس. فإن كان يصلي بجماعة يكثر شغلها أو انعقدت صلاته في وقت كثير الشغل والناس في مشاغلهم واحتاج أن يخفف عنهم فإنه يخفف القراءة على وجه لا يضيع به هيبة الصلاة وتمامها وأركانها. وحينئذ يكون تخفيفه بالصلاة رفقا بالناس فيه له الأجر والمثوبة من الله عز وجل. ومن فعل ذلك أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فإن كانت الجماعة ذات شغل وكان الوقت فيه شغل أو كان وقت الصلاة فيه شغل الناس أو طرى عنهم ضروري فالحكمة وفقه الإمامة أن يخفف ويتجوز في الصلاة. فانظر رحمك الله إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه لكتاب الله عز وجل وهو أكمل الخلق حبا لكلام الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ينتقل من 60 آية إلى 100 آية، ينتقل من هذا العدد الكبير من الآيات إلى سورة قصيرة فيها الآيات القليلة، كل ذلك شفقة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة والأفضل والأكمل أن يخفف الإمام في التلاوة ولا يطيل بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كل إمام سواء كانت الجماعة كثيرة أو قليلة. وحينئذ يقال إن السنة والأفضل والأكمل التخفيف. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان من إطالة القراءة كقراءته في صلاة المغرب بسورة الأعراف وقراءته بسورة الطور كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك محمول على أنه لبيان الأفضل والأكمل في الأحوال التي يتيسر فيها للإمام أن يصيب هذه السنة المباركة. وأما الغالب والأكثر فعلى الإمام أن يترفق بالناس وييسر عليهم، لأنه بالإجماع لا يجب عليه أن يطيل القراءة، وأنه إذا قرأ المعتبر من الآيات أجزأته الركعة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يلزمه بعدد معين من الآيات. فكان الأصل فيما زاد عن الفاتحة أن يقرأ ما تيسر. وأما إطالته في القراءة فليست بواجبة ولا بلازمة، فإن تيسر للمصلين وراءه أن يحتملوا الإطالة فلا بأس، وإن كانوا لا يستطيعون الإطالة أو فيهم ضعيف أو كبير أو شيخ هرم أو مريض يتضرر بالإطالة فإن الضعيف أمير الركب، فيخفف عنهم مراعاة لهذا الكبير وإحسانا بهم تيسيرا ورحمة، فإن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بعثه للعالمين ميسرا لا معسرا، فمن اتبع هديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه يسر ولم يعسر وبشر ولم ينفر. وقوله فإن فيهم الضعيف، فإن فيهم الصغير، قوله الصغير هو الصبي، فإما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مراده الصبي الذي يصلي مع القوم، وهو الذي ميز الصلاة وأدركها، وحينئذ يكون فيه دليل على مشروعية حضور الصبيان إلى المساجد ودخولهم في الصلاة مع الجماعة، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن الصبيان المميزين يشرع لهم الدخول مع الجماعة والصلاة، وهذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فيفصل في مواقف الصبيان، وقد تقدم هذا معنا عند الحديث على أحكام الصفوف. وقوله عليه الصلاة والسلام الصغير، إن كان المراد به من هو دون سن التمييز فهو إشارة لطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبب الذي يوجب التخفيف، وهو وجود الصبي، فإن الصبي إذا حضر إلى المسجد وكان صغير السن دون التمييز فإنه يكون والده أو والدته التي أحضرت مشغولة البال بذلك الصبي أثناء الصلاة، فنبه عليه الصلاة والسلام على السبب الذي يشغل القلوب وهي فتنة الولدان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على المنبر فرأى الحسن أو الحسين والشك من الراوي وهو يعثر في ثوبه، فنزل من على منبره صلوات الله وسلامه عليه واحتمله وحمله عليه الصلاة والسلام وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخشع العباد قلبا وأحضرهم جنانا وأعظمهم هيبة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يحتمل أن يرى ابنته صلوات الله وسلامه عليه وهو يعثر في ثوبه، حتى نزل من منبره وقطع خطبته وحمل الصبي وذكر فطرة الله التي فطر الناس عليها من جبله سبحانه وتعالى القلوب على محبة الولدان والفتنة بهم. فكيف بامرأة ضعيفة أو برجل ضعيف؟ لا شك أن قلبه سيكون أكثر شغلا، فلربما أحضر الصبي إلى المسجد فانصرف الصبي أثناء الصلاة يمينا أو شمالا، وإذا انصرف قلب والده وقلب والدته، وحينئذ يتشوش فكره. فإن خفف الإمام الصلاة فذلك أدعى لقلة الخوف وذهاب الانزعاج، بالعكس. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي على هذا. وقوله والكبير، الشيخ الكبير. ومن عادة المسن الكبير أنه لا يحتمل طول القيام، وحينئذ يكون في الحديث دليل على النوع الثاني من التخفيف، وهو تخفيف الأركان بحيث يتجوز فيها ولا يطيل الركوع والسجود. فكبار السن يتضررون بطول القيام لأن الأقدام لا تحتمل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين أن الكبر يهد الإنسان ويرده إلى أرذل العمر، وأن الكبير يشيب رأسه ويهن عظمه، كما قال سبحانه عن حبيبه زكريا عليه السلام وهو يشتكي إلى ربه: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فبين سبحانه وتعالى أن الكبر مظنة وهن الإنسان وضعفه، والعظم يهن. وإذا أصاب العظام الوهن فإن طول القيام يشق عليهم، إضافة إلى أن إطالة الركوع والسجود تؤذيهم، ربما تتسبب في ضرر بأنفسهم. ومن هنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة أحوالهم. وفي هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه للمسلمين أن تنبيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة حال الكبار والرفق بهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى تخفيف الصلاة من أجل الكبير، فمن باب أولى إذا رآه الإنسان محتاجا إلى معونة أو نحو ذلك مما هو من عادة الكبير. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة الكبار والنظر إليهم بعين الرفق والإحسان. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن فعل الخير يجزى، فإن المعروف لا يبلى والخير لا ينسى. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقوله عليه الصلاة والسلام والضعيف، وفي الرواية الأخرى والسقيم وذا الحاجة، فيه دليل على أن الضعيف ينبغي أن يراعى في الأحوال. والمراد بالضعيف ضعف الإنسان عن طاقة الصلاة، ويحصل ذلك بأسباب كالعوارض مثل المرض. فإذا أصابه المرض فإنه يضعف عن الصلاة، وحينئذ يكون من الرفق أن يخفف الإمام صلاته. وقوله عليه الصلاة والسلام مدى الحاجة فيه دليل على أن المقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، على أن المقصود من الصلاة حضور القلب والخشوع، وأن ذا الحاجة غالبا ما يكون قلبه منصرفا إلى حاجته منشغلا بها. وحينئذ إذا خفف الإمام على ذي الحاجة أحضر قلبه وخشع في صلاته واتقى ربه. ولكن إذا طول في الصلاة فإنه يتشعب فكره ويتشتت ذهنه. واختلف العلماء من كان ذا حاجة أو خاف الضرر على حاجة من حوائجه، هل يجوز له إذا طول الإمام أن يقطع صلاته إدراكا لتلك الحاجة؟ على أقوال، فرخص جم من السلف رحمهم الله كسفيان الثوري وغيره من الأئمة أنه إذا خاف المسلم الضرر على نفسه أو على ولده أو على عرضه فإنه يجوز له أن يقطع الصلاة ويدفع الضرر. مثال ذلك كما ذكر سفيان رحمه الله إذا خاف على ولده الذئب. فقوله إذا خاف على ولده الذئب المراد أن يخاف تلف الولد. وألحق العلماء رحمهم الله بهذه المسألة ما شابهها، كأن يرى ولدا يكاد أن يسقط في النار، أو يرى كفيف البصر يكاد يسقط في حفرة، فإنه يشرع له أن ينقذه. وفي ذلك تفصيل، فلو أنه رأى كفيف البصر يريد أن يسقط في حفرة وأمكنه أن يسبح وينبهه سبح ونبه بالذكر، وكذلك إذا أمكنه أن يتقدم خطوات يسيرة لكي يمنعه دون أن ينفتل عن الصلاة ودون أن ينحرف عن القبلة، فإنه يمنعه بالفعل اليسير ثم يتم صلاته ولا إشكال. وهكذا الصبي الصغير إذا صاح على أمه جاز لها أن تحمله. ورخص بعض العلماء في الصلاة النافلة كصلاة التراويح ونحوها أن تجلس وترفعها، لأنها إذا انتقلت من القيام إلى الجلوس لا ضرر، لأن القيام في النافلة ليس بواجب ولا فريضة، بخلاف ما إذا كانت في صلاة مفروضة انتظرت إلى سجود الإمام، ثم إذا أراد الإمام أن يرتفع وكبر للرفع من السجود أو السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة في الرباعية، فيشرع لها أن تحمل الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة كما في الصحيح. فإذا كان ذا الحاجة يخاف على حاجته الضرر، كمن أوقد التنور أو نحو ذلك من الأشياء التي إذا تركت وطال الزمان ربما أتلفت الأموال والعيال، فجاز له أن يدفع عن نفسه الضرر، وجاز له في هذه الحالة أن ينقطع عن الصلاة، وحينئذ لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتأخر عن الصف قليلا ثم يتم أركان الصلاة لنفسه كأنه منفرد، ثم يسلم من الصلاة وينصرف إلى حاجته وشغله. مثال ذلك لو دخل في صلاة الفجر وعنده مريض يخشى عليه الضرر، وأطال الإمام في صلاة الفجر جاز له أن يتأخر عن الصف. إذا كان الإمام في الركعة الأولى تأخر عن الصف حتى لا يقطعه وأتم الركعتين وسلم وانصرف إلى حاجته وشغله، وأما إذا كان قد صلى مع الإمام بعض أركان الصلاة وأداها فإنه يتم ما بقي كالمسبوق. وأما الحالة الثانية فهي أن يسلم من الصلاة وينصرف إلى حاجته، والحكم حينئذ أنه إذا كان في الحالة الأولى يمكنه إتمام الصلاة أتم، لأن الأصل أن لا يبطل العمل لقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأما في الحالة الثانية وهي قطع الصلاة والتسليم، فقال بعض العلماء: يشرع له أن يقطع الصلاة ويسلم إذا دهنه الضرر، وصورة ذلك أن يكون قد نسي حاجته ثم طرأ له الذكر وغلب على ظنه أنه لو أتم لنفسه فإن الضرر سيقع. قالوا: فيجوز له أن يقطع مباشرة وينطلق إلى حاجته تخفيفا من الله وتيسيرا. وتوسع العلماء رحمهم الله في ذلك حتى قال بعض أئمة السلف رحمهم الله: لو رأى سارقا يسرق حذاءه شرع له أن يقطع الصلاة، كل ذلك من باب تقديم حق المخلوق كما هو معلوم في المسألة الأصولية في الازدحام. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد بين لأمته صلوات الله وسلامه عليه أن المقصود الأعظم الرفق بالناس، وذلك هو المتفق مع أصل الشريعة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأئمة قدوة للناس، وإذا كان الإمام حريصا على التخفيف فإن ذلك أدعى إلى حبه واجتماع القلوب من حوله، وحينئذ يتحدث الناس بعلمه وفضله وينشرون أوامره وينكفون عن زواجره التي يزجرهم بها. وهذا لا شك أنه خير معين على فعل الطاعات وترك الفواحش والمنكرات. وأما إذا جهل الإيمان وأضر بالناس وطول بهم وأجحف، فإن القلوب تنفر منه، خاصة إذا كان ذلك على سبيل ظاهر في القصد، فإن النفوس تنفر منه، وإذا نفرت النفوس منه لم تطعه إذا أمر، ولم تنكف عما ينهى عنه ويزجر، وذلك أبلغ من التنفير من طاعة الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الموعظة عند حدوث موجبها، خاصة إذا اشتملت على الأمر بالمعروف والإنكار للمنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التطويل، وفي غضب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي رضي الله عنه التي معنا فيه دليل على أن الإطالة والإجحاف بالناس أمر منكر، ولا يجوز للإمام أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان؟ وفي رواية: فتان فتان. وقال في حديث أبي مسعود رضي الله عنه في القصة التي معنا: إن منكم منفرين، وصدق عليه الصلاة والسلام وبر، فإن الإمام الذي يطيل بالناس تجد الصفوف وراءه متقطعة قليلة، والإمام الذي يتألف الناس تجتمع القلوب على حبه وتدرك فضائل الصلاة من ورائه. وخير الأئمة من اجتمعت القلوب على حبه يدعو للمصلين ويدعون له. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم من تصلون عليه ويصلي عليكم، وشرار أئمتكم من تدعون عليه ويدعو عليكم. فإذا اجتمعت القلوب على التيسير والتخفيف، فإنه يتحقق مقصود الشرع. وإذا نظر الإمام إلى أن الصلاة أمانة في عنقه، وأن هؤلاء المصلين وراءه مسؤول عنهم بين يدي الله عز وجل، فالله سائله عن صغيرهم كبيرهم ضعيفهم قويهم مشغولهم فارغهم، ومحاسبه عن مقاصده وأفعاله وتحريه. فإن كان الإمام يخاف الله عز وجل يشفق على نفسه، فإنه يأخذ بالوسط، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختار للقراءة مقاطع طويلة، فإن عليه حينئذ أن يحسن ترتيلها، وأن يحسن أداءها على وجه ما تطول به تلك المقاطع. وفي هذا الحديث دليل على أن من ولي من أمور الناس ينبغي شيئا ينبغي عليه أن يخفف عنهم، خاصة في مجالس الذكر والمواعظ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نددنا إلى التخفيف في الصلاة، وإنه من باب أولى أن يخفف في مجالس الذكر. فإذا اجتمعت الأمة من الناس لمجلس ذكر، فإن المنبغي على الإمام والواعظ أن يخفف عليهم، خاصة إذا كان في ذلك أمر يوجب التخفيف. وعليه أن لا ينظر إلى حال نفسه، بل الواجب عليه أن ينزل منزلته منزلة المشغول والضعيف والمحتاج. ومن بكر وابتكر كيف يكون حاله إذا أطال عليهم؟ فإذا فعل ذلك واتقى أصاب الهدى والرضا، ووضع الله له القبول. وينبغي على المسلم أيضا أن يهيئ الأسباب. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يهيئ الأسباب لمحبة الذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى. فكما أن الأئمة مطالبون باتخاذ السبب الموجب لمحبتهم في قلوب الناس، كذلك ينبغي على الخطباء والعلماء وغيرهم من الموجهين والمعلمين أن يهيئوا من أنفسهم أسبابا توجب قبول دعوتهم وارتياح القلوب لسماع الذكر منهم. فإن فعلوا ذلك كان من دلائل التوفيق ومحبة الله لهم. وقل أن تجد واعظا أو متكلما أو معلما أو مربيا يحرص على اتخاذ الأسباب، والله يعلم في قرارة قلبه أنه رحيم بمن معه، إلا أظهر الله من شمائله وآدابه وأقواله وأفعاله ما يصدق مكنون قلبه، ويظهر ما من طلع عليه في فؤاده. وكذلك العكس بالعكس، فإذا كان فظا غليظا شديدا على الناس شديدا في عباراته وكلامه ومواعظه لا يهيئ الأسباب ولا يتألف الناس لهدي السنة والكتاب نفرت القلوب منه وجبلت على كراهيته والبعد منه. قال الله لخير خلقه صلوات الله وسلامه عليه وإمام دعوته: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالتخفيف على الناس رحمة أسكنها الله في القلوب. ترى صاحبها يعيش مع المكروب في كربته والمشغول في شغله وكأنه صاحب الحاجة يتعجل ولكن على وجه يتم فيه ولا يقصر ويحسن فيه ولا يسيء. والتنبيه الأخير من هذا الحديث: ينبغي للمسلم أن يعلم أن المقصود من التخفيف أن يكون تخفيفا نسبيا بحيث يضبط الإمام أركان الصلاة ويعطيها حقوقها ومستحقها من الطمأنينة والاعتدال والاستواء. وليس المراد بالتخفيف أن يركض بالناس فيضيع عليهم ركن الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن إضاعة الطمأنينة موجب للحكم سن حكم ببطلان الصلاة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فيه دليل على أن الصلاة لا يمكن أن يحكم بصحتها إلا مع مراعاة طمأنينتها الواجدة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح. واسم أبي عوانة وضاح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: سألت قتيبة قلت: أبو عوانة ما اسمه؟ قال: وضاح. قلت: ابن من؟ قال: لا أدري، كان عبد امرأة بالبصرة. هذا الحديث الشريف يرويه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصف فيه نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وحق لهذا الصحابي البر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن يصف هذا الهدي، وقد متع الله ناظريه وأنعم عليه. وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يحمل إدارته وعنزته وماءه لحاجته صلوات الله وسلامه عليه، فما فقل أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام في حال خروجه إلا وأنس هو الذي يصب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس من خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. فنعم الصاحب ونعم المصاحب. وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها كانت خفيفة تامة. فنعم الصاحب ونعم المصاحب. وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها كانت خفيفة تامة. وهذا هو القصد والاعتدال الموجب لمحبة ذي العزة والجلال، أن يحسن المسلم أداء الصلاة فيتم ركوعها وخشوعها وواجباتها وشروطها، فإذا أتم ذلك على الوجه المعتبر كذلك يحسن إلى الناس باختيار المقاطع الطيبة التي لا إجحاف لهم في قراءتها التي لا إجحاف عليهم في قراءتها وتلاوتها، وكان عليه الصلاة والسلام يرتل القرآن ترتيلا، والقراءة بالترتيل فيها نوع من الإسراء بخلاف التجويد الذي يكون دون، لأن الترتيل نوع من أنواع التلاوة ومراتب التلاوة عند بعض العلماء رحمهم الله. إن القراءة على مراتب أربعة قد فصلت للراغب: ترتيلنا والحذر والتدوير، كذلك التجويد يا بصير. فعاصم قد جود القرآن وكون غيره يجوز دانا، فكان عليه الصلاة والسلام يختار ترتيل القرآن. واحتج طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه كان يرتل التلاوة ويحسنها ولا يقرأ قراءة بطيئة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل نام إلى ما بعد منتصف الليل كما هو هديه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والمائدة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالترتيل الذي هو فوق التجويد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة خفيفة تامة، فاجتمعت السنة القولية والفعلية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في المغرب وقرأ فيها بالطور، فالجواب أن الأعراف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليها مداومة، تدل على أن السنة أن يطيل إطالة بينة في صلاة المغرب. والطور كما والطور كما هو معلوم آياتها خلفة، ولذلك في هناك مواضع من القرآن كما نبه العلماء ربما تكون الآيات فيها طويلة، ولكن الحروف سهلة عند التلاوة، ولذلك قالوا إن سورة الشمس ربما عادلت سورة الليل بعدها، ولكنها أخف من سورة الليل عند التلاوة خاصة بالترتيل. والسبب في ذلك اختلاف مخارج الحروف، فالحروف إذا كانت سهلة سلسة، والكلمات إذا كانت سهلة على اللسان، وحروفها لا توجب الضبط الذي يوجب الدقة ربما كانت أخف. ومن هنا ينبغي التفصيل في المسألة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف كما هو واضح من أمره عليه الصلاة والسلام. والأصل الذي تطمئن النفوس إليه أننا ننظر إلى أحوال الناس، فمن كان إماما بأناس يطيقون الإطالة أطال بهم، والعكس بالعكس، لأن المقصود تأليف القلوب على الصلاة والذكر. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل التخفيف مطلوب في صلاة التراويح؟ وهل يستدل بالحديث في هذا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذي اختاره جمع من الأئمة أن صلاة التراويح الأفضل والأكمل فيها أن يختم الإمام القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل، قال رضي الله عنه، ويدارسه القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يختم القرآن في كل رمضان، حتى كانت السنة الأخيرة من حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فختم القرآن مرتين. وبناء على هذا استحب العلماء أن يختم القرآن في صلاة التراويح، وأن يكون قيامه تاما للقرآن. هذا هو الذي استحبه جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم لأمور عديدة،

ألم تسمع قوله فإن كانوا في القراءة سواء؟ فإن كان أحدهم قراءته أكثر خشوعا لم يكونوا في القراءة سواء، ولذلك يبقى الحديث على ظاهره ولا إشكال فيما اختاره العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تمنع مساحيق التجميل صحة الوضوء؟ أثابكم الله. مساحيق التجميل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المساحيق التي تكون متخذة من مادة طاهرة ولا تشتمل في وضعها على تغيير للخلقة من تصغير الحاجب أو تكبيره أو نحو ذلك، فإنه لا بأس بها، كتحمير الوجه، زيادة حمرته أو نحو ذلك، أو الشفة أو نحو ذلك، فلا بأس به، ورخص فيه غير واحد من أهل العلم كما نص عليه الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من الأئمة. وأما إذا اشتملت على مواد نجسة فإنه لا يجوز استخدامها، لأن النبي خاصة ما اتخذ منها من شحوم الميتات أو اتخذ منها من الخنزير أو أجزاء الخنزير فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الغد من يوم الفتح فقال إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير. فقوله والخنزير عام شامل لأجزائه وكله، ولذلك لا يجوز بيع هذه المواد ولا شراؤها ولا استخدامها، لأن المسلم منهي عن هذا النوع من الحيوانات حيا وميتا، فلا ينتفع به حيا ولا ينتفع به ميتا. وأما مسألة العوازل فما كان من مساحيق التجميل وغيرها من الأدهان الطبية أو غير الطبية كالزيوت ونحوها فينقسم إلى قسمين. فإن كانت فيه مادة عازلة تمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز وضعه قبل الوضوء، لأنه يحيل أو يمنع من وصول الماء إلى البشرة وكذلك قبل الغسل. فإذا أراد أن يغتسل أو أرادت المرأة أن تغتسل أو تتوضأ وعليها هذا النوع فالواجب عليها أولا أن تزيله حتى تتحقق المباشرة للماء والغسل الشرعي على الوجه المعتبر في الوضوء والغسل، فإذا لم تفعل ذلك فإن وضوءه غير صحيح، وهكذا الغسل من الجنابة، لأن العوازن مؤثرة حتى ولو كانت على قدر يسير من الوجه في الوضوء أو على قدر يسير من اليد أو على الرأس أو على الرجل فإنه لا يصح الوضوء حتى يزيل ذلك العازل ويرفعه. وأما إذا كانت العوازل تحيل ولكنها تتشرب الماء، كالعوازل التي تكون أشبه بالطين ونحو ذلك، يتشرب الماء وتندي رطوبته إلى البشرة بحيث يسامت ظاهر البشرة، فإنها غير مؤثرة متى ما غلب على ظنه أن الماء قد وصل. وأما الأصباغ فما كان من الأصباغ ممتزجا بالبدن ولا يمنع من غسل ظاهر البدن وهو صبغ على ظاهره دون حائل كالحناء ونحوها فإنها لا تؤثر، وحينئذ يصح الوضوء مع وجودها. ويبقى السؤال هل هذه الأدوات التجميلية تمنع أو لا تمنع؟ فالسؤال فيه جانبان، جانب فقهي وجانب طبي. فالجانب الفقهي أن فقه المسألة يتوقف على كونه عازلا أو غير عازل، وعلى كونه من مادة طاهرة أو نجسة، فيحقق الحكم بناء على هذا الأصل. وأما الجانب الطبي فإنه يرجع للأطباء والمختصين في علوم المختبرات ونحوها والصيدليات وأنواع الأدوية، فيسألون عن كل دواء هل هذه المواد الموجودة والمركبات التي يتركب منها هذا الدواء تعزل أو لا تعزل، تؤثر في وصول الماء إلى البشرة أو لا. فإن وجد الإنسان طبيبا يوثق به حكم بقوله واعتد بقوله، وأما إذا لم يجد وغلب على ظنه العمل بالظاهر عمل به. فأنت إذا وضعت هذه المواد ووجدت الماء يسري على البدن ولا يثبت فإنها دلالة ظاهر واضحة في أن الجسد لم يستق الماء ولم يتشرب الماء، فتزيلها وتعمل بالظاهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الأمور التي ينبغي أن يتعاطاها المسلم وهو خارج إلى صلاة الاستسقاء؟ أثابكم الله. ينبغي للمسلم أولا وقبل كل شيء أن يصلح ما بينه وبين الله، وصلاة الاستسقاء صلاة مذلة وفاقة وافتقار إلى الله جل وعلا، والعباد أحوج ما يكونون إلى رحمة الله، فهم معذبون إلا أن يرحمهم الله، ومكروبون منكوبون إلا أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، إي والله

وبهائم رتع، اللهم أغثنا وأغثهم، اللهم أغثنا وأغثهم وعجل لنا ولهم وللمسلمين بالفرج. ونسألك بعزتك وجلالك وأسمائك وصفاتك كما أغثنا بغيث السماء أن تغيثنا بغيث القلوب يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.